وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وقد يأتي الشيطان للإنسان باضطراه جانب الله تعالى في سورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في سورة التوكل بأن يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له أصله من تركه له إلى متى يقول قول المقول مقول يقول مقول يقول له ماذا إلى متى تترك الأسباب أيها الإنسان ألم تعلم أن تركها أنت حينما تترك الأسباب يطمئ القلوب لما في أيدي الناس فاسلكها لتسلم من ذلك وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك تفهمون؟ يأتي الإنسان إلى يأتي الشيطان إلى الإنسان. نحن أولا أمرنا المصنف بأن لا نعدل من السبب إلى التجرد إذا كنا قائمين في السبب وأن لا نعدل من التجرد إلى السبب إن كنا قائمين في التجرد. هذه هي القاعدة. ثم يأمرنا بالحذر من الشيطان لأن الشيطان يأتينا ويأمرنا بالخلاف. وقد يأتي الشيطان باضطراء يعني إهمال ترك اضطرها يعني رماه يعني مبالغة في الرمي مبالغة في الهجر باضطراء جانب الله تعالى في سورة الأسباب في سورة الأسباب باضطراء جانب الله يعني بترك التوكل. يأمرنا يأتي الشيطان بترك التوكل في سورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في سورة التوكل يعني هو ليس أسبابا لكن سورة الأسباب. وكذلك الكسل والتماهن في سورة التوكل ليس توكلا بل يعني يصور لك توكل وهو ليس توكل فهم؟ لأن الشيطان طبعا لا يشجع على التوكل ولا على الأسباب بالمعنى الحقيقي وإنما يعبث بالإنسان فقط. كيف يكون هكذا الكسل والتماهن تقريبا نفس المعنى تماهن يعني تساهل بأن يقول لسالك التجريد يقول لصوفي يقول لصوفي ماذا الذي سلوكه له أصله الصوفي الحقيقي بالنسبة إليه التصوف هو الأصله يقول له ماذا أصله من ماذا أصله من تركه له. الصوفي يبقى صوفيا لا يبقى يعني طالب علم. يقول له ماذا إلى متى تترك الأسباب ألم تعلم لماذا تعيش صوفيا لماذا تعيش متوكلا على الله ألم تعلم أن تركها أن ترك الأسباب يطمئ القلوب لما في أيدي الناس يطمئ القلوب يعني أنت لكونك صوفيا ليس لك عمل وليس عندك مال ولا علم ولا شيء أنت تحتاج إلى الناس هذا ليس جيدا فلذلك فاسلكها يعني اترك هذا التصوف اذهب إلى العمل. لماذا لتسلم من ذلك لتسلم من الطمع لتسلم من الطمع فيما في أيدي الناس وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك أنت كنت تريد الفلوس من الآخرين لكونك معدما أما إن كنت مكتسبا متخذ الأسباب الناس هم الذين يأتون إليك أنت بدل أن تأتي أنت إلى الناس فهمتم؟ هكذا يصور له الشيطان ويقول لسالك الأسباب يقول لسالك الأسباب التي سلوكه لها أصله سلوك هذا السالك لها يعني لتلك الأسباب أصله له من تركه لها يقول له ماذا مقول يقول لو تركتها وسلكت التجريد أنت لماذا تدرس اذهب تتصوف فأنت كن صوفيا وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفاء قلبك يكون لك الكرامات يقال أنك إنه ولي الله فتتوكل على الله لصفاء قلبك وأشرق لك النور وأعطاك ما يكفيك من عند الله تعالى. هذه وسوسة. وأعطاك ما يكفيك من عند الله تعالى من غير سبب يعني، فاتركها ليحصل لك ذلك، فيجر به تركها الذي هو غير أصلها له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق. فيجر به تركها، يجر به يجر يجر يجر الشيطان، ألا يجر به الشيطان، يجر به تركها الذي، لماذا يجر به؟ يجره ماذا في بناني شيء يجر به؟ ها؟ ها؟ يجر به، يجر به، أرجع الضمير إلى شيء؟ ها؟ الباب زي في المقام، أي يجره أو ضمنه من ال ال الإفلام، لأنه لا حاجة إلى الباء، لأن الجر لأن الجر الجر لأن الجر يتعدى بنفسه فيجره. فلماذا ذكر الباء؟ لتضمينه معنى الإفلا به، يعني يؤدي به. فيجره تركها، يجره تركها يعني ترك الأسباب، الذي هو ترك الأسباب غير أصلها له. إلى أين يجره؟ متعلق بيجره إلى الطلب، أنت تركت الأسباب كلها لكي تتصوف، لكي تتصوف، ثم ماذا حصل؟ تكون طامئا في لما في أيدي الناس. فيجره تركه الذي هو غير أصلها له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق. فهم؟ هكذا يفعل الشيطان بالناس. فماذا يكون موقف الإنسان من الشيطان؟ والموفق يبحث عن هذين، والموفق يبحث عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله أن يسلم منهما. إذا بحث لعله أن يسلم منهما، ويعلم مع بحثه عنهما، إذا بحث عنهما يعلم أنه لا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد الله كونه أي وجوده، كان تامة وليست ناقصة، ولذلك فسرها بوجوده. يعلم أنه لا يكون إلا ما يريد الله تعالى كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما، ولا ينفعنا علمنا بذلك، ولا ينفعنا علمنا، نحن أولا مأمورون بالعلم. والموفق يبحث عن هذين ويعلم، الموفق يبحث عن هذين ويعلم. فهم؟ الموفق ما شأنه؟ يبحث عن هذين الحالين ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد، لكن هل علمه ينفعه؟ لا ينفعه. ولا ينفعنا علمنا بذلك، ولا ينفع الإنسان علمه بذلك، بذلك يعني علمه بأنه لا يكون إلا ما يريد، هذا العلم لا ينفعه. بذلك أشار بذلك إلى ماذا؟ بذلك المعلوم. ولا ينفعنا علمنا بذلك أي المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب، جمع الجوامع. رأيت الآن هنا لأنه لم يشير إلى علمنا بذلك، يعني علمنا بأنه لا يكون إلا ما يريد، لم يشير إليه. فهم؟ الأولى بالنظر إلى السياق أنه مشار إلى أنه لا يكون إلا ما يريد، علمنا بأنه لا يكون إلا ما يريد، هكذا يكون الإشارة. لكن الشارح هنا جعل الإشارة إلى كل ما في الكتاب، لا ينفعنا علمنا بما في هذا الكتاب، لا ينفعنا علمنا بما في هذا الكتاب الذي منه علمنا بأنه لا يكون إلا ما أراد. فهم؟ فجعل هذا الجزء داخلا في الكل، وجعل الإشارة إلى الكل. ولا ينفعنا علمنا بذلك المعلوم الذي ضمناه. هذا المعلوم من المعلومات التي ضمناها هذا الكتاب. بذلك المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب جمع الجوامع. لماذا يعني جعل الإشارة إلى كل ما في الكتاب؟ لأنه ينتهي الآن من الكتاب، فلا بد أن يعني يشير إلى هذا حتى يكون قارئ كتابه على أتم الإخلاص. ولا ينفعنا علمنا بذلك المعلوم الذي ضمناه هذا الكتاب جمع الجوامع إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله لنا الخير قدر لنا الخير، فهم؟ إذا لم يريد قدر لنا غير ذلك والعياذ بالله. فلا ينفعنا عند ذلك العلم والجهل. نفعنا به إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى، نفعنا به مفعول يريد، بأن يوفقنا لأن نأتي به خالصا من الوجب وغيره من الآفات. كيف ينفعنا به؟ تصوير للنفع، بأن يوفقنا لأن نأتي به، نأتي بما في هذا الكتاب خالصا من العجب وغيره من الآفات القلبية. انتهى. وقد تم جمع الجوامع علما، وقد تم جمع الجوامع علما تمييز من نسبة الإتمام. يعني لقد تم علم جمع الجوامع، لقد تم علم يعني تمييز محول عن الفاعل. وقد تم جمع الجوامع علما. لماذا قال علما؟ ربما أراد أراد به التسويدة، يعني هو سود الكتاب ولم يحرره جيدا، فعند ذلك قال علما، يعني أنا تصورت مسائل جمع الجوامع انتهيت منها، فهم؟ أما التسويد، أما التحرير والتبيين ربما لم يتم بعد. وقد تم جمع الجوامع علما تمييز من نسبة الإتمام، أي تم هذا الكتاب من حيث العلم، من حيث العلم. أما من حيث تأليفه وتحريره وتبييضه هذا قد لم ربما لم يتم. أي المسائل المقصود جمعها فيه. إذن جعل العلم بمعنى المسائل، جعل العلم بمعنى المسائل. أنتم تعلمون العلم له إطلاقات، منها المسائل ومنها الملكة ومنها الإدراك. أي المسائل المراد بالعلم هنا مسائل هذا الكتاب، مسائل هذا الكتاب، أي المسائل المقصود جمعها فيه. وقال المصنف يجوز أن يكون علما معمول الجمع الجوامع، الجوامع علما. يجوز هذا جمع الجوامع، جمع جوامع لماذا؟ جوامع علما، فهم؟ لأنه اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. يجوز أن يكون علما معمولا الجوامع، ولا يحسن أن يكون متعلقا بتم. تم علما لا يجوز، إذ لا فائدة في قولنا تم هذا علما، فإن تمامه معلوم معروف. هذا قاله في منع الموانع. ولا يخفى ما فيه، إذ لا يلزم من تمامه جمعا تمامه علما، ففيه فائدة بالنسبة إلى الأول، ففيه فائدة بالنسبة إلى الأول. يعني إيه؟ ماذا قال البناني يا أخي؟ ليس في شيء. أنا عندي الأفكار. ماذا قال؟ ولا يخفى ما فيه لأنه معلوم للمصنف دون غيره. نعم، لأنه معلوم للمصنف دون غيره. وأيضا الجوامع جزء علم. فلا يعمل. جمع الجوامع هذا يعني ليس اسم الفاعل بل هو جزء علم. أخطأته جزء علم. جمع الجوامع علم، العلم لا يعمل، فهم؟ فلا يعمل. ولأن جهات التمام كثيرة فيحتمل أن تمامه من حيث التسويد لا التحرير. وقيل المراد من جهة العلم أي إنه أتى على صفة التمام والكمال، هذا هو الذي أشار إليه الشارح وفيه ما فيه، ولا يخفى ما فيه. لماذا؟ لأن تمامه علما أمر يعرفه المصنف قد لا يعرفه قارئ كتابه، إذ لا يلزم من تمامه جمعا تمامه علما، ففيه فائدة بالنسبة إلى الأولي. إلى الأولي يعني إلى جعله تمييزا، إلى جعله تمييزا من نسبة الإتمام على خلاف ما ذهب إليه المصنف. وقد تم جمع الجوامع علما المسمع كلامه آذانا ثم المسمع كلامه، كلام جمع الجوامع يسمع آذانا ثم المصنف من هنا بدأ أو شرع في مدح كتابه كما بدأ بمدح كتابه، كما بدأ بمدح كتابه ينهي كتابه الآن أيضا بمدح كتابه بأربعة وعشرين سجعة كما ذكر البناني. 24 سجعة جميلة مقربة للآذان، كل ثلاثة منها على فاصلة كما سنرى. المسمع كلامه آذانا ثم علما ثم مسجوع، فهم؟ تم جمع الجوامع علما المسمع كلامه آذانا ثم الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره العامى، أي أنه لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الأصم فكأنه يسمعه، والعامى فكأنه ينظره. وهذا كما قال المصنف مندفع من قول أبي الطيب، أبي الطيب المتنبي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم لشدة جمالها ورونقها، ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر. ماذا قال؟ آذانا ثم بما ينظره الأعمى، أولا ذكر الأذن ثم البصر، ونبه على أن مخالفته له في ذكر السمع قبل البصر للتأسي بالقرآن، وإلا فإن البصر أفضل من السمع. وفي ذكره الإسماع للآذان لا لصاحبها، نسب السماع إلى الأذن ولم ينسبه إلى صاحب الأذن. لماذا؟ لأنه أبلغ، والإسماء لها إسماء لصاحبها، إسماء للأذن إسماء لصاحب الأذن، المعنى لا يختل. ومع ذلك البلاغة في الأول أكثر. مجموعا جموعا أي كثير الجمع، كثير الجمع، وهو حال من ضمير الآتي. أين الآتي؟ الآتي من أحاسن المحاسن. آتي بماذا؟ بما ينظره الأعمى مجموعا. الآتي مجموعا جموعا جمع جمع جمع جمع يجمع على جموع، ليس جموعا، هذا خطأ. مجموعا جموعا أي كثير الجمع، فيه جمع كثير، وهما حالان، حال أول وحال ثاني، وهما حال من ضمير الآتي. وكذا قوله وموضوعا ذا فضل، ذا فصل ولا نعم، وكذا قوله وموضوعا ذا فضل لا مقطوعا فضله، وموضوءا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن همم الزمان مرفوع عن همم الزمان مدفوعا عنها فلا يأتي أحد من أهل زمانه بمثله فعليك أيها الطالب لما تضمنه بحفظ عباراته وصية بحفظ عبارته فعليك أيها الطالب لما تضمنه بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج مختصر بالهاج ومنهاج البيضاوي وإياك أن تبادر بإنكار شيء منه وإياك أن تبادر بإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة قبل التأمل والفكرة فيه أو أن تظن إمكان اختصاره لا تظن أن هذا الكتاب يمكن اختصاره إياك أن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذرة منه ذرة ففي كل ذرة منه بفتح الذال المعجمة أي حرف ذرة بضم الذال المهملة ذرة أي فائدة نفيسة كالجوهرة فربما ذكرنا فيه الأدلة في بعض الأحايين ربما الأصل أننا لا نذكر الأدلة لكن أحيانا نذكر أدلة لبعض القواعد لماذا؟ فربما ذكرنا فيه الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين هذه الأدلة التي ذكرتها موجودة في سائر الكتب لكن بأسلوب غير بين فأنا ذكرتها على أسلوب بين إما لكونها لكون تلك الأدلة مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر أو لغرابة لها أو لغرابة لهذه الأدلة دليل غريب أنا أزيل لك الغرابة أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين ترون الشجأة أي القوي النظر القوي كبيان المدرك الخفي بيان المدرك الخفي يعني هذا الدليل كيف يستنبط منه هذا المعنى الأول وهو تقرير الدليل على وجه لا يبين الأول كما في قوله في مبحث الخبر وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا ترجعون إلى الكتاب الثاني في السنة والثاني كما في قوله في عدم التأثير إذ الفرض بالفرض أشبه هذا في كتاب القياس من قواده الإلة والثالث كما في قوله في مسألة قول صحابي لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون لماذا يراجع هناك وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال وربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال العادة عندنا أننا لا نذكر صاحب القول بل نذكر قيل أو قول كذا هكذا لكن أحيانا ننسب القول إلى قائله ربما أفصحنا يعني صرحنا بذكر أرباب الأقوال يعني أصحاب الأقوال فحسبه الغبي بالموحدة أي الضعيف الفهم وليس العيي العاجز عن النطق فحسبه الغبي ماذا حسبه يعني ظنه تطويلا لماذا ذكر قائله لماذا ذكر اسم القائل على خلاف عادته بعضهم يظنونه تطويلا يؤدي إلى الملال وما درى هذا الغبي وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تهرك له الهمم العوال أو تحرك له لغرض تحرك له تحرك له تحرك يعني تتحرك تتفعل يهدف التاء الأولى لغرض تحرك له ليه لماذا لأنه مؤنث الهمم فتتحرك أما تحرك يعني تقول تحركت ما في مشكلة تحرك له بعيدا عن الذوق أو تحرك له أيضا مشكلة ضمير إلى أين يرجع الغرض الغرض مذكر لغرض تحرك له الهمم العوال فلذلك ذكرت قائله وليس لتطويل. فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه، هذا القول مشهور عن غير من ذكرناه، فأنا نسبته إلى قائله الحقيقي. فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه، كما في نقل أفضلية فرض الكفاية على فرض العين عن من؟ عن الأستاذ والجويني مع ولده المشهور أنه ذلك فقط. المشهور أنه قول لإمام الحرمين، بينما هو قول لوالده أيضا وقول للأستاذ الإسفرايني أيضا، فلذلك ذكرت الوالدة والإسفرايني. أو كان من ذكرناه أنه قولا قد أزي إليه على الوهم، أزي إليه على الوهم. أو كان من ذكرناه أنه قولا قد أزي إليه، أزي إلى هذا الشخص على القول، أزي القول إلى هذا الشخص على الوهم أي على الغلط، نسب إليه خطأ وأنا صححت هذا الخطأ، أقول فلان لم يقل هذا، لم يقل هذا القول، بل فلان آخر هو الذي قاله. أو كان قد أزي إليه على الوهم أي على الغلط سواه، أزي إليه على الوهم سواه، يعني سوى هذا القول، كما ذكره القاضي الباقلاني من من ذكر المصنف، كما ذكره المصنف القاضي الباقلاني من المانعين لثبوت اللغة بالقياس. هل اللغة تثبت بالقياس؟ منعه القاضي، منعه القاضي. وقد ذكره العامدي من المجوزين. إذن نسبة المنع، عفوا، نسبة الجواز إلى القاضي خطأ، نسبة الجواز إلى القاضي خطأ وقع فيه العامدي، فأنا صححته وقلت العامدي من المانعين وليس من المجوزين. أو كان الغرض غير ذلك، هذه الأغراض التي ذكرتها هي الأغراض وهناك أغراض أخرى. أو كان الغرض غير ذلك مما يظهره التأمل، مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه، يظهره لمن، يظهره لمن استعمل قواه، كما في ذكره غير الدقاق، كما في ذكر المصنف، المصنف ذكر غير الدقاق مع الدقاق، كما في ذكره غير الدقاق معه، غالب المصنفين يذكرون الدقاق فقط، المصنف ذكر مع الدقاق رجالا آخرين في مفهوم اللقب، هل اللقب يحتج بمفهومه؟ المشهور أنه قول الدقاق، والمصنف أضاف إليه غيره أيضا تقوية له، كما تقدم كل ذلك في أبوابها ومباحثها. بحيث إنا جازمون، بحيث إنا، يعني كل هذه المحاسن، لاجتماع كل هذه المحاسن أجزم بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، بحيث إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، وروما النقصان منه متعسر، طلب النقصان أنت تطلب أن تنقص شيئا من هذا الكتاب هو متعسر. اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر، أي ينقل شيئا من مكانه إلى غيره، مبتر أي يأتي بالألفاظ بطرا أي نواقصة، كأن يهذف منها أسماء أصحاب الأقوال، كأن يهذف منها أسماء أصحاب الأقوال، فإنه لا يتعسر عليه روم النقصان. هذا الشخص يمكنه أن ينقص من الكتاب لكن بهذف الأسماء، أنا ذكرت الأسماء لأغراض، الذي هذف الأسماء فاطته هذه الأغراض، فهم؟ أي نواقص كأن يهذف منها أسماء أصحاب الأقوال، فإنه لا يتعسر عليه روم النقصان، لكنه إذا فعل ذلك لا يفي بمقصودنا، لأن لي مقصودا فاتك أنت بسبب هدفك أسماء هؤلاء القائلين، فدونك أيها الطالب. إذن المصنف جزم بأن كتابه لا يمكن اختصاره، بينما اختصره شيخ الإسلام زكريا، لكن المصنف لم يخطئ في جزمه، لأنه قال إلا أن يأتي رجل مبذر ينقل شيئا من مكانه إلى غيره، شيخ الإسلام نقل شيئا بل أشياء من مكانه إلى غير مكانه، فهم؟ ثم بطر مبطر، يعني حذف أسماء القائلين. هذا أمر آخر. هذا أمر آخر. المصنف قال لا يمكن اختصاره بهذا الشكل، فهو لم يتحقق بعد. فدونك ثم ربما المصنف أراد به أراد به أنه لا يمكن اختصاره بالنسبة إلى أهل زمانه، لأنه استقرأ أبناء زمانه استقراء فوجد أنهم ليسوا قادرين على اختصار هذا الكتاب، فأصدر هذا الحكم. وهذا لا ينافي أو هذا لا ينفي وجود إنسان يأتي بعده يمكنه الاختصار. إن قلنا إن شيخ الإسلام لم يخل بغرض المصنف. ليس معاشرين. من؟ الإمامان. لا لا لا لا، كيف معاصران بينهما يعني قرنان؟ فدونك أيها الطالب لما تضمنه مختصرنا مختصرا لنا، فدونك مختصرا لنا بأنواع المحامد حقيقا وأصناف المحاسن خليقا، لأنه مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك. العطار هنا تكلم طويلا في مسألة اختصار جمع الجوامع، يمكنكم مراجعته. يعني هو يلتمس لكل تأويلا. جعلنا الله تعالى به لما أملناه من كثرة الانتفاع به بهذا السبب، يعني جعلنا الله تعالى بهذا السبب مع الذين أنعم الله عليهم بسبب هذا الكتاب. من هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم؟ الله تعالى لم يكتفي بقوله أنعم الله عليهم مثل ما في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يكتفي به. الصراط المستقيم كان يمكنه أن يكتفي به، اهدنا الصراط المستقيم آمين، لم يكتفي به، بل قال إيه؟ من هو ما هو الصراط المستقيم؟ أنا لا أريد فقط أن أعرف المفهوم، أريد أن أعرف الما صدق، أريد أن أعرف إيه الما صدق. الصراط المستقيم واضح، وهو إيه؟ اعتقاد أن الله موجود وأنه واحد وأن محمد رسول الله وأن الله عالم وقادر، يكفينا هذا. لكن أيضا زيادة لتوضيح المسألة قال من ما هو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذي عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فهم؟ زيادة للتوضيح. ليس الصراط المستقيم هو الذي عليه المبتدئة والضالون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين، هذا في الفاتحة، أليس كذلك؟ وكذلك في مكان آخر في القرآن، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الله تعالى لم يقتصر ولم يكتفي بمجرد ذكر الصراط المستقيم، بل أردف أو أعقبه بأن هذا الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فكذلك قال هنا مع الذين أنعم الله عليهم، من هؤلاء؟ من النبيين والصديقين، أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء أي القتلى في سبيل الله، والصالحين غير من ذكر، الصالحين الذين ليسوا صديقين ولا شهداء، وحسن أولئك رفيقا. أي رفقاء في الجنة، لأن وزن فعيل استعملوا استعمال المفرد والجمع، والملائكة بعد ذلك ظهير هكذا. أي رفقاء في الجنة بأن نستمع فيها، بأن نستمتع فيها برؤيتهم. ما هو المرافقة؟ وحسن أولئك رفيقا. كيف أنت تكون رفيقا؟ هل ترافقهم؟ يبين المرافقة بأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم. إذن يعني ليس كل أهل الجنة في مكان واحد حتى يرافق الأدنون الأعلين، فهم؟ فلذلك سأل صحابي ربيعة بن كعب الأسلمي، يعني عطابي وضوء إلى رسول الله لما استيقظ لصلاة التهجد، ف يعني سعاده على الوضوء، وبعد الوضوء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، أنت ماذا تريد؟ لأنك سعتني، سلني يا ربيعة. فماذا قال؟ أسألك مرافقتك في الجنة. هذا دليل على أن طلب الجنة من غير الله ليس شركا، على خلاف زعم السلفية يقولون تسأل الجنة غير الله هذا شرك. فنحن نقول هذا دليل قاطع على أن سؤال الجنة من غير الله تعالى ليس، بل سؤال مقام عال في الجنة ليس مجرد سؤال الجنة. أسألك أنت مرافقتك في الجنة. فهل قال إن هذا سؤال لا يجوز؟ هل علمه هكذا؟ ما علمه هكذا، بل وافقه وقال: إذن أعني على ذلك بكثرة السجود. وافقه. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ليس كل الداخلين في الجنة مرافقين للأنبياء والشهداء والصالحين، بل يزورونهم أحيانا ويستمتعون برؤيتهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم. ومن فضل الله على غيرهم، إذن إذا كان الأنبياء في درجات عالية وغيرهم في درجات سافلة، يكون عندهم حسرة، حتى وإن كانوا في الجنة يتحسرون، يشعرون بأننا يعني وإن كنا في الجنة لا نراهم. بل ورد في بعض الأحاديث أن الذي في الأسفل ينظر إلى الذي في الأعلى كما ننظر نحن إلى الكواكب، يعني لبعد ما بينهما فيتحسر. فهذا التحسر ينافي معنى الجنة، معنى كونه في الجنة. فلذلك قال الشارح: ومن فضل الله تعالى على غيرهم، يعني على غير الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن فضل الله تعالى على غيرهم كما قاله ابن عطية، لعله قال في تفسيره ما رأيته، أنه قد رزق الرضا بحاله، أن هذا الذي في الأسفل الله يرزقه الرضا بحاله. أنت تكون راضيا بحاله، لا يعني تضطرب ولا تقلق. وذهب عنه أنه قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول. لماذا جعله بين قوسين؟ لا أعرف. ذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول، أنا مفضول وهؤلاء فاضلون، هذا الفكر يزول عنه، يعني لا يكون في قلبه أنا مفضول وهو فاضل. انتفاعا لماذا رزق؟ انتفاعا للحسرة في الجنة حتى لا يتحسر في الجنة التي تختلف المراتب فيها. ما شأن الجنة؟ أن تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال، على قدر ليس فقط، وعلى قدر فضل الله تعالى على من يشاء. هذا كلام عالي، كله كلام عالي. يعني الإنسان إذا كان كثير العمل يكون عالي الدرجة، لا شك في هذا. وكذلك قد يكون الإنسان قليل العمل ولكن درجته أيضا عالية لفضل الله تعالى، فهمتم؟ وعلى قدر فضل الله تعالى على من يشاء. هذا أيضا إشارة من الشارح إلى رجاء أولو درجة في الجنة وإن كنا قليل الأمل. ثم إن قوله وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول، يعني فيه إشكال. لماذا؟ لأنه لا حاجة إليه، بل مشكل هذا الكلام. كيف يزول عنه اعتقاد أنه مفضول بل يكون عنده اعتقاد أنه مفضول حتى في الجنة؟ يكون عنده اعتقاد أنه مفضول لأنه يرى الآخرين في هذه المسافة، وكيف يزول عنه اعتقاد أنه مفضول؟ هذا غير متصور. بل المفضولية والفاضلية واقعة بالفعل وهو يشعر بها، لكن لا يتحسر. لماذا؟ لأنه رزق. أنا مفضول لكن راض بحالي، مفضول وراض بي. إذن يكفي رزق الرضا بالحال، يكفيه أن يرزق الرضا بالحال. أما أن يذهب هذا الاعتقاد، هذا غير ممكن أصلا، غير ممكن أن يذهب عنه هذا الاعتقاد، لأنه هو الواقع، هو الواقع، فلا حاجة إلى هذا الكلام. بل هذا الكلام يعني مخالف للواقع، هكذا قال بعض العلماء. اللهم يا ذا الفضل العظيم، تفضل علينا بالعفو وبما تشاء من النعيم بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم. لا أعرف هذا الكلام للإمام المحلي أو لغيره.